الصفة الأولى الوجود، الأصل الذي تبنى عليه العقيدة الإسلامية معرفة الله ومعرفة رسوله، فمعرفة الله هو العلم بأنه تعالى موجود، فيجب اعتقاد أنه تعالى موجود في الأزل، أي لا ابتداء لوجوده. قال الله تعالى: أفي الله شك؟ وقال: هو الأول، أي لا ابتداء لوجوده، أي هو الذي لا ابتداء لوجوده. روى البخاري في الصحيح والبيهقي وأبو بكر بن الجارود عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من أهل اليمن فقالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن بدء هذا الأمر ما كان، وفي لفظ عن أول هذا الأمر، قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. كان سؤالهم عن أول العالم، ثم الرسول أجابهم بما هو أهم من ذلك، وهو قوله: كان الله ولم يكن شيء غيره، أي أن الله موجود في الأزل لا ابتداء لوجوده، ولم يكن في الأزل معه شيء، أي لا زمان ولا مكان ولا أجرام. الجرم هو الجسم أو الجوهر، والجوهر في اللغة الأصل، وأتبع ذلك جوابهم بأن الماء والعرش وجدا قبل غيرهما من المخلوقات، فأعلمهم أن الماء قبل العرش، لأنه لما قال لهم: وكان عرشه على الماء، أفهمهم أن الماء خلق قبل العرش. وأما معرفة الرسول فهو العلم بأنه مبلغ عن الله، صادق فيما جاء به في الإيجاب والتحريم والإخبار عما مضى وعما سيحدث في الدنيا والبرزخ والآخرة. فمن جزم بذلك بلا شك ولا ارتياب فهو عارف بالله ورسوله ومؤمن بالله ورسوله، سواء عرف الدليل العقلي على ذلك أو لم يعرف. وضلت المعتزلة باشتراط معرفة الدليل العقلي لصحة الإيمان، وأما أهل الحق فلا يشترطون ذلك، ولكنهم يرون الاستدلال على وجود الله تعالى بدليل عقلي ولو كان إجماليا واجبا. وهذا الدليل الإجمالي حاصل لكل مؤمن ولو لم يعرف ترتيب هذا الدليل، كأن يقال: العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث فلا بد له من محدث، وهذا المحدث، هذا الموجد، هو الذي يسمى الله. فإن من نظر بعقله نظرا صحيحا يدله على ذلك. والاستدلال الإجمالي لا يخلو منه المسلم العالم أو العامي، ويسمى ذلك الاستدلال استدلالا طبيعيا، ولا يتصور فقدان الدليل الإجمالي في مسلم إلا في من نشأ على شاهق جبل سمع أناسا يقولون: إن للخلق ربا خلقهم يستحق العبادة عليهم، فصدقهم إجلالا لهم عن الخطأ واعتقد ذلك ولم يتفكر في شيء من الدليل. وهذا أيضا إيمانه صحيح، لكنه يجب عليه الاستدلال. فالمؤمن الذي لم يستدل قال أهل الحق إنه عاص، وذلك لأن الله تبارك وتعالى أمر بالتفكر في خلقه ليستدلوا بحال العالم على وجود خالقه. ثم بعد معرفة وجود الله تعالى وتفرده باستحقاق العبادة أي نهاية التذلل، يجب عليه معرفة بقية 13 صفة من صفات الله، وهي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية والحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام. والدليل الإجمالي لهذه الصفات هو أن يقال: لو لم يكن الله تعالى متصفا بهذه الصفات لم يكن العالم موجودا، فهذا الاستدلال الإجمالي كاف للاستدلال الواجب. وأما الأدلة التفصيلية فمعرفتها ليست من فروض العين، بل هي من فروض الكفاية. فإذا وجد في المسلمين من يعرف بقية الصفات 13 وما يتبع ذلك من أصول الاعتقاد بالدليل العقلي، فقد أسقط الحرج عن غيره من المسلمين، وذلك لأنه يحتاج إلى ذلك لرد شبه الملاحدة والمبتدعة في الاعتقاد. فلو جاء ملحد وقال للمسلمين: أعطوني دليلا عقليا على وجود الله تعالى، فلا بد من رفع شبهه وتشكيكاته بإيراد أدلة تفصيلية من البراهين العقلية، لأن هذا الملحد إذا قيل له قال الله تعالى: أفي الله شك؟ وقال تعالى: وهو على كل شيء قدير، وقال: وهو بكل شيء عليم، وقال: هو الأول، وقال: إن الله لغني عن العالمين، ونحو ذلك، قال الملحد: أنا لا أؤمن بكتابكم، أنا لا أريد أن تذكر لي من كتابكم شيئا، فكيف تدفع شبهه وتشكيكاته؟ مثال لذلك: لو قال عابد الشمس: إن معبودي محسوس ظاهر نافع للإنسان ولسائر الحيوان والنبات والماء والهواء، كيف لا يكون ديني هذا حقا ونحن وأنتم نعلم أن هذا موجود وهي محسوسة بحاسة البصر، فكيف تقولون إن ديني هذا باطل؟ فإن هذا إن قيل له قال الله تعالى كذا يقول: أنا لا أؤمن بكتابكم، أريد منكم دليلا عقليا، إن وجدتم ذلك وأقمتم لي فأنا أسلم لكم، وإلا فكيف تطلبون مني أن أؤمن بدينكم؟ فكيف تقام على هذا الحجة؟ فهؤلاء الذين يظنون أن علم التوحيد لا يشتمل على بيان البراهين العقلية والبراهين النقلية مع الحاجة الشديدة إلى ذلك، لا يستطيعون أن يفحموا هذا الكافر، وإنما يستطيع إفحامه السني الذي ينزه الله عن الكيف والحد والتحيز بالمكان والجهة، فيقول له: معبودك هذا له حد وشكل، فيحتاج إلى من جعله على هذا الحد والشكل. والمعبود الحق هو الموجود الذي ليس له حد ولا شكل، فلا يحتاج إلى غيره. أما معبودك الذي هو الشمس فلا يصح في العقل أن يكون هو أوجد نفسه على هذا الحد وهذا الشكل، إنما الذي يستحق أن يعبد هو معبودنا الذي هو موجود لا كالموجودات. فهنا ينقطع عابد الشمس، والقرآن أرشد إلى الاستدلال العقلي بعدة آيات، كقوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي أن في أنفسكم دليلا على وجود الله. وذكر لذلك بعض علماء العقيدة مثالا، وهو أن يقال: أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن، فلا بد له من مكون، فأنا لا بد لي من مكون، يستنتج من هذا القول أن ذلك المكون لا يكون شبيها لي ولا لشيء ما من الحادثات التي هي مشاركة لي في الحدوث، وهذا المكون هو المسمى الله.